عيش بحياة البر تعطيك برهان، عيش الجبال الصملة الأرض مرسان. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية راملي ومياه. عيش بحياة البر تعطيك برهان، عيش الجبال الصملة الأرض مرسان. عيش الصخور أشكال والجير صوان، من وسطها الرحمن للماء يجران. عيش الزهور أنواع والورد ألوان، فوق الرمال الصامتة فوق مرباه. عايش خضر الطلح والعود ريان، في مهمهم بالبيد والرب يحيا. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه. شاله الرحمن بالأرض وديان، تبحث عنه بجذور والأمر لله. أمشاله الرحمن بالأرض وديان، تبحث عنه بجذور والأمر لله. عش النجوم السيرة في الكواكوان، من عايش بإحساس ومن خفايا. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه. من اليمين سهل والجادي شمان، في كبده الجوزة للغرب ملفان. شاهد سواد الليل والصبح لبان، كيف سواد الليل الصبح يمحى. وعايش كبار البلبيدين ورعان، ويقودهم بالصوت يا من توطى. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه. شاهد صغار البل والقصد قعدان، محمية بالذود للشمس تصلى. تارد لها ميراد والضرع هتان، بمسلسل بعروق مسيوق نفواه. والطير جاك الطير من غير عنوان، براس رادارهم موقع وطاياه. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه. عايش جمال الطفل صار فرحان، في ضحكته جمال يا الزين وبكاه. ما للجمال حدود لو كان ما كان، حنا جمال الكون لو حنا عشنا. ما للجمال حدود لو كان ما كان، حنا جمال الكون لو كنا عشنا. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه. قلت الجمال الحين بتعيش يا فلان، ترى الجمال تعيش لو ذقتي محلاه، ترى الجمال الصحب الكون فتان، عيش الحياة الصافية رملي ومياه.